قالها قالها قالها قالها قالها قالها قالها قالها قالها منه ضرب أحلى مثل قالها قالها منه ضرب أحلى مثل للترجى من وراء الدنيا خلود من زرى خير ترى يحصد أمل من زرى شر تعدى للورود قالها منه ضرب أحلى مثل للترجى من وراء الدنيا خلود من زرى خير ترى يحصد أمل من زرى شر تعدى للورود هذه الدنيا على كل الملل ما صفت يوم على مر العهود الفخر نبدا ونتعب بالعمل والصبر زاد على فك القيود هذه الدنيا على كل الملل كل الملل ما صفت يوم على مر العهود مر العهود والصبر زاد على فك القيود والتعاون والتكاتف والوصل كنها عود طعن عين الحسود يا جماعة لا يغطينا الجهل ولا يجي دور وراء عدو ثمود قالها منه ضرب أحلى مثل لا ترجى من وراء الدنيا خلود من زرع خير ترى يحصد أمل من زرع شر تعادى للورود قالها منه ضرب أحلى مثل لا ترجى من وراء الدنيا خلود من زرع خير ترى يحصد أمل من زرع شر تعادى للورود اقنعوا بحكم القدر واللي حصل واتركوا المفروض للمجرى يعود ما استفدنا لانشغلنا بالزعل ما فرحنا دامنا بوسط الجموع اقنعوا بحكم القدر واللي حصل واتركوا المفروض للمجرى يعود ما استفدنا لانشغلنا بالزعل ما فرحنا دامنا بوسط الجموع ما نبي يوم ننادي بالخلل وعقلنا يصبح عقل طفل ولود ما يفيد الصوت لا حل الأجل ما تفيد الروح لا جاه الجحود قالها منه ضرب أحلى مثل لا ترجى من وراء الدنيا خلود من زرع خير ترى يحصد أمل من زرع شر تعادى للورود زرع خير ترى يحصد أمل من زرع شر تعادى للورود ومن زرع خير ترى يحصد أمل من زرع شر تعادى للورود ومن زرع خير ترى يحصد أمل من زرع شر تعادى للورود ومن زرع خير ترى رحلة أمل من زرع شر تعادى للورود